هو؟ هل له أثر؟ هل له أثر عموم البلواء أو ليس له أثر؟ أما الإطلاق بأن له أثر فلا، وعدم الإطلاق بأن له أثر فلا، وسيتبين لكم ذلك. وقد يكون مخففا للحكم أو ناقلا له من الحرمة والكراهة إلى الإباحة أو الاستحباب، لكن هذا قليل وليس بمضطرب. واختصارا للمقام، عموم البلوى نقسمه إلى ثلاثة مناحي. الأول ما عمت به البلوى مما سكت عنه شرعا، مثل ماذا؟ مثل عرق النجسات من الحيوانات والبهائم، كعرق الحمار مثلا. الحمار أليس نجس بعينه؟ في حديث تحريم لحوم الحمر الأهلية في غزوة خيبر، نادى منادي رسول الله صلى الله عليه وسلم بإكفاء ما في الأواني منها، فقال فإنها رجس. طيب، إذا علمنا أن الحمير عزكم الله أنها نجسة، نجاسة عينية، فهل عرقها كذلك أو ليس كذلك؟ كيف نحدد هذه المسألة؟ الحمار نجس في ماذا؟ في بوله، في روثه، في حليبه، في أصح أقوال أهل العلم في لحمه، وهذا بالاتفاق. طيب عرقه ولعابه، طبقوا عليها ما عمت به البلوى. ألم يكن النبي عليه الصلاة والسلام، الصحابة رضي الله عنهم، يركبون على هذه الحمير ويلامسونها بأجسادهم؟ هل جاء فيها حديث واحد أن لعابها وعرقها نجس؟ لا، لم يأتي في هذا أمر مع عموم البلوى به، فدل ذلك على ماذا؟ على طهارتها. مثال آخر، هذا في المسائل الفقهية أيضا، فيما يقع على النساء في أنواع الرطوبات التي تخرج من فرج المرأة. معلوم أن البول ودم الحيض ودم النفاس والصفرة والقدرة في زمن الحيض حكمها ماذا؟ نجسة، أليس كذلك؟ طيب، الرطوبة والعرق الذي يخرج من فرج المرأة في غير هذا الوقت، في غير وقت الحيض والنفاس أو غير مجرى البول، ما حكمه؟ حكمه مما عمت به البلوى بين نساء العالمين، ولا يمكن للنساء أن تتحرزن منه، فصار حكمه أنه مباح. ولهذا كثيرا ما يسأل النساء ويستفتين، وقد يقع بعض المفتين في حرج إذا لم يكن عنده هذا التقعيد، في الرطوبات التي تخرج من المرأة، يسميه الفقهاء بالعرق أو الرطوبات أو الإفرازات التي تخرج من فرج المرأة، من مخرج الولد، لا مخرج البول. ما خرج من مخرج البول من السبيل فهو نجس على كل حال، لكن ما خرج من مخرج الولد يقسمه العلماء إلى قسمين: ما خرج في زمن الحيض أو زمن النفاس كالدم وك الكدرة والصفرة، فهذا حكمه النجاسة وحكمه حكم الحيض والنفاس. ما خرج من مخرج الولد في غير زمن حيض ولا نفاس كأنواع الإبرازات كالعرق كالرطوبات كالكدرة والصفرة في غير زمن الحيض، فهذا الأصل أنه ماذا؟ طاهر، وما أخذ الحكم عموم البلوى. نوع ثاني أو قسم ثاني مما عمت به البلوى، ما عمت به البلوى من المحرمات شرعا مما حكم الشارع بتحريمها، كالربا. إذا عمت البلوى بأكله والتعامل به، هل عموم البلوى يسوغه أو يخففه؟ أبدا، يبقيه على حرمته، بل قد تعظم الحرمة بعموم البلوى به، لأن أضحى للإنسان منازع لعدة جهات، منازع له من ناحية الحكم الشرعي ومنازع له من جهة هواه ومن جهة توارد الناس وتكاثرهم عليه. الدخان إذا عمت البلوى بشربه واستنشاقه واستخدامه هل هذا يسوغه؟ لا يسوغه. إذن الحكم الشرعي المحرم إذا عمت البلوى بانتهاكه فإن هذا لا يتأثر به الحكم الشرعي هنا ولا يصير أنه حلال. قالوا في مثل هذه المسألة أو في غير هذه المسألة المحرم لذاته إذا أبيح لضرورة إذا أبيح لحاجة عامة لعموم البلوى به فإن هذه الحاجة العامة تنزل عند طائفة وجمهرة من العلماء منزلة الضرورة. مثلوا لها في المسائل المعاصرة الآن مسألة التصوير في الأوراق الثبوتية في الجوازات في الرخص في الإقامات فالتصوير بها حاجة نزلت منزلة العموم والحاجة إذا نزلت منزلة العموم نزلت عند طائفة من أهل العلم على الضرورة. فالتصوير الآن في نفسه ليس بضرورة لكنه حاجة عامة. الضرورة ما لا بد للإنسان منه فإما يهلك دونه أو يصيبه الضرر العظيم أما الحاجة فدون ذلك. النوع الثالث أو النوع الرابع وهو ما أشار إليه شيخ الإسلام في هذا المقام وهو أخطر ما يتعلق بعموم البلوى وهو ما عمت به البلوى مما يقدح في العقيدة يقدح في التوحيد يقدح في الإيمان وهذا أخطر أمثلة ما تعم به البلوى ما أشار إليه الشيخ من الشرك بالله. إذا عمت البلوى بهذا الأمر هل هذا يسوغه أو يبرره؟ أبدا لا يسوغه ولا يبرره. ولهذا الأمم السابقة لما عم فيهم الشرك وظهر وانتشر وبرزت أعلامه لم يسوغ لهم ذلك بل هذا كان داعيا إلى أن يبعث الله لهم رسلا وينزل عليهم كتبا. نعم إذا عرف هذا فمعلوم ما قد عمت به البلوى من حوادث الأمور التي أعظمها الإشراك بالله والتوحيد إلى الموتى وسؤالهم النصر على الأعداء وقضاء الحاجات وتفريج الكربات التي لا يقدر عليها إلا رب الأرض والسماوات وكذلك التقرب إليهم بالنذور وذبح القربان والاستغاثة بهم في كشف الشدائد وجلب الفوائد إلى غير ذلك من أنواع العبادة التي لا تصلح إلا لله. نعم بين الشيخ أمثلة لما عمت به البلوى في هذا الأصل العظيم وهو أعظم ما عمت به البلوى في الناس وفي العالمين وهو الإشراك بالله وبتوحيده. ثم ذكر لكم أنواع هذا الشرك من التوجه إلى الموتى وسؤالهم النصر على الأعداء وقضاء الحاجات وتفريج الكروبات التي لا يقدر عليها إلا رب الأرض والسماوات وهذا نوع مشتهر مما عمت به البلوى مما يقدح بالتوحيد. التوحيد هو إفراد الله بماذا؟ بالعبادة أو إفراد الله بأفعال العباد. الشرك ما هو؟ من يذكرنا بمعنى الشرك؟ أنت ملزم على الإسراء ها؟ إيه ولو ارفعها مع قلم ها؟ دعوة هذا في شرك الدعاء لكن الشرك أعم ها؟ وإن لم يكن التسلية من كل وجه لكن نريد شيء أدق من هذا. في تعريف مشهور مر عليكم في رسائل التوحيد وكتبه تفضل يا أخي صرف شيء من أنواع العبادة لغير الله، صرف شيء من أنواع العبادة لغير الله وإن لم يكن فيه تسوية بين الله وبين غيره في هذا الأمر. من ذبح ذبابا لغير الله، هل تتوقعون أنه قام في قلبه أنه سوى بين الله وبين هذا المذبوح له في هذا الذبح؟ لا، حتى في قلبه يقول الله عز وجل أجل من أن أذبح له ذبابا. فإطلاق التسوية لأن هي الشرك إطلاق في الحقيقة غير دقيق كما ذكر ذلك بعض أئمة الدعوة. ولهذا التوحيد الشرك هو إفراط، هو صرف نوع من أنواع العبادة لغير الله، صرف نوع من أنواع العبادة لغير الله، وسيأتي تقعيد أنواع العبادة. قال مثل التوجه إلى الموتى وسؤالهم. الموتى لا يستطيعون نفع أنفسهم حال الموت فضلا عن أن ينفعوا غيره. والموتى اسم جنس يشمل الموتى من الأنبياء، يشمل الموتى من الأولياء، من الجن، من الصالحين، كل هؤلاء هم الموتى. توجه إليهم، ويراد بالتوجه قصدهم، والقصد هنا القصد القلبي، مراد بالقصد القلبي بأن يتوجه إليهم بقلبه ويسألهم الحاجات. ومن الحاجات النصر على الأعداء وقضاء الحاجات وتفريج الكروبات التي لا يقدر عليها إلا رب الأرض والسماوات. إذا توجه لهؤلاء وسألهم النصر والمدد، يا سيدي عبد القادر هب لي ولد، يا رسول الله المدد، يا حسين فرج كربي، نفس مصيبتي، هنا توجه إلى هؤلاء. لماذا؟ لقضاء الحاجات والنصر على الأعداء. وهذا يحصل الآن من الرافضة بالخصوص فيما يشتهر عنهم أنهم إذا قاتلوا أو أرادوا أن حتى يلعبوا الكرة مع خصومهم استغاثوا بمن؟ بالحسين وبالعباس وحسيناه وغوثاه، يا حسين نصرك المؤزر. وهذا من التوجه لغير الله جل وعلا في خصيصة من خصائص الله، وهو ماذا؟ الدعاء أو الاستغاثة. فإن الدعاء مطلق والاستغاثة خاصة في طلب الغوث والاستعانة في طلب الإعانة. قال وكذلك التقرب إلي التي لا يقدر عليها إلا رب الأرض والسماوات، إشارة إلى أنه إذا توجه إلى من؟ إلى حي يقدر على أو غائب يقدر على هذا الأمر وهو يسمعه، فإن هذا لا يدخل في معنى العبادة. معنى العبادة إذا توجه إليها بأمر لا يقدر عليه إلا الله جل وعلا. وعموم الموتى، عموم الموتى قد انقطعت عنهم العلائق بينهم وبين النفس، حتى في شبهة يذكرها القبوريون وأمثالهم فيما يتعلق باستغفار النبي عليه الصلاة والسلام للمذنبين، كما في آية النساء: ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابا رحيما. بمعنى أنه لو حصل منهم معصية ثم جاءوا إلى رسول الله: يا رسول الله استغفر لنا ربك، استغفر لنا ربنا، أن الله يغفر لهم. وهذا إنما كان بإجماع أهل السنة متى؟ في حياة النبي عليه الصلاة والسلام. أما بعده فلا، أما بعده فلا. وما يروى في هذا الباب من الأحاديث من أنه يستغاث بالنبي أو يطلب استغفار النبي عليه الصلاة والسلام بعد موته، فأحاديث دائرة بين شدة الضعف وبين الوضع والبطلان على النبي عليه الصلاة والسلام، كما أشار إلى ذلك جمع من العلماء. شيخ الإسلام ابن تيمية في رده على البكر في الاستغاثة ورده على الأخنائي، وتلميذه الحافظ بن عبد الهادي في الصارم المنكي في رده على ابن السبكي. وما يروى من قصيدة العسبي: نفسي فداء لقبر أنت ساكنه، فيه العفاف وفيه الجود والكرم، يا خير من دفنت بالقاع أعظمه، فطاب من طيبهن القاع والأكم. القصيدة المشهورة وإن رواها ابن كثير في هذا الموضع فهي ضعيفة، بل شديدة الضعف عند أهل العلم. إذن حتى النبي عليه الصلاة والسلام لا يطلب الاستغفار منه بعد موته. نعم تطلب منه الحاجة يوم القيامة بإذن الله جل وعلا ليشفع للناس، وهو قادر يسمع، أما بعد الموت فلا، لأنه انقطعت حياته عن الناس فهو في حياة برزخية أكمل من حياة الشهداء لا تماثل حياة الناس في الدنيا ولا نعلم كيفيتها. وكذلك التقرب إليهم أي إلى هؤلاء الموتى وأمثالهم من المعبودين من دون الله، التقرب إليهم بالنذور، والنذور جمع نذر، والمراد بالنذور القرابين من الأموال، وهذا يعرفه من بلي في بلده بهذه المقامات والمشاهد فإنه يذهب إليها بالنذور. والمراد بالنذور ماذا؟ أموال أو متاع أو بهائم أو نحوها تجعل في صناديق لسدنة في هذا المقام وهذا الضريح يأكلها ويتأكل بها السدنة. وأصل النذر عند الفقهاء لله جل وعلا أن يلزم العبد نفسه عبادة لم تجب عليه بأصل الشرع، هذا أصل النذر، يلزم نفسه عبادة، إن نجحت في الاختبار بالله علي أن أصوم 10 أيام أو أن أذبح شاة أو أذبح جزور، الله ما أوجب عليه الصيام ولا الذبح ولا أن ينفق كذا من المال، لكن هو ألزم نفسه مقابل أن ينجح. وهذا النذر وش حكمه في إنشائه؟ مكروه، لما صح أن النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن النذر وقال إنه لا يأتي بخير ولا يدفع شرا وإنما يستخرج به من البخيل. طيب ما حكم الوفاء به؟ واجب، لأن الله مدح الموفين بالنذر وأوجب ذلك. وما أنفقتم من نفقة أو نذرتم من نذر فإن الله يعلمه. وفي آية الإنسان يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا. وذبح القربان، القربان كل ما يتقرب به سواء مما يؤكل أو مما لا يؤكل، قد يتقرب الإنسان بشيء وهو لا يؤكل لكن ذبحه تعظيما لهذا المذبوح. مما يتقرب به مما يؤكل بهيمة الأنعام والطيور كالدجاج والبط والوز وما إلى ذلك والنعام، وقد يذبح ما لا يؤكل لكن يذبحه تعظيما لهذا المذبوح، كأن يذبح ماذا؟ سبع أو ذبابا أو بعوضا. وقد لا يذبح وإنما يقرب قربانا يسيبه لهذا المعظم، كما كانت الجاهلية تسيب الفحل إذا أنتج 10 من الولد، ما جعل الله من بحيرة ولا سائبة. فهنا عظموا هؤلاء الذين سيبت لهم السوائب أو حمي عليهم ظهر الحامي، الفحل إذا أنتج 10 من الولد يحمون ظهره فلا يركب ولا يحمل عليه، والناقة إذا أنتجت كذا من الولد سيبة. وهذا من بدع من ما أحدثه عمرو بن الحي الخزاعي في دين الخليل إبراهيم في الجزيرة. ولهذا لما ذكر النبي عليه الصلاة والسلام في خبر الكسوف قال ورأيت عمرو بن الحي الخزاعي يجر قصبه في النار أي أمعاءه، فإنه أول من غير الحنيفية في جزيرة العرب وأول من سيب السوائب، الحديث الصحيح. ولهذا وهذه لطيفة يذكر أو يذكر أهل التاريخ في أحاديث قوية في المدونات المسند وغيره أن عمرو بن الحي الخزاعي وكان من خزاعة التي كانت سيدة على البيت بعدما غلبت جرهما، وكان عمرو يتطلع إلى الرئاسات والمناصب ويحب أن يعطف أبصار الناس إليه، ومن كان بهذا المسلك فإنه يكذب ويظلم ويفتري حتى في هذا الزمان. انظر كل من انظر إلى كل من تطلع إلى رئاسة أو شهرة أو حظ من حظوظ الدنيا الدنية تجده يستطيل فيظلم ويكذب. عمرو بن الحي الخزاعي رأى منه الشيطان هذا الأمر، وقد ذهب إلى الشام وجد المشركين هناك من النصارى واليهود وغيرهم لهم أصنام ولهم صور، فجاءه في المنام من جهة غروره وعجبه وحبه للرئاسة، قال إيه عمرا إيتي جدة تجد أصناما معدة فادعو إليها تجب تسد بين العرب. فذهب إلى سيف البحر قبل أن تمصر جدة، وهي ما مصرت إلا في زمن من جدة المدينة المشهورة، متى مصرت جعلت مصرا؟ في زمن عثمان رضي الله عنه، هذا أول ما ذكر أنها مصر. ولهذا يستدل العلماء بتمصير جدة في زمن عثمان على أن جدة لا يصح أن تكون ميقات، لأنها لو كانت ميقاتا لاتخذها الصحابة ميقاتا وهذا لم يفعل، فقام الإجماع على أنها ليست ميقات إلا ما حصل الخلاف لمن جاء من تلقائها من جهة بور السودان هل يحرم من جدة أو من دونها. نعم قال إيتي جدة تجد أصناما معدة فادعو إليها تجب تسد بين العرب. فجاء فبعث في الساحل حتى استخرج من أصنام قوم نوح التي غرقت أيام الطوفان، فبثها بين العرب فغير الحنيفية وغير توحيد الخليل الذي بعث الله به الخليل إلى الشرك الذي فشى بين العرب. قال والاستغاثة بهم في كشف الشدائد، الاستغاثة هي طلب الغوث، والاستغاثة بالحقيقة هو دعاء، لكنه سمي استغاثة لأنه يكون حال الشدائد، طلب الإغاثة حال الشدائد، فهو دعاء مخصوص بحال الشدة، دعاء مخصوص بحال الشدة، ولهذا الدعاء واسع يشمل منه الاستعانة طلب العون، ويشمل الاستغاثة طلب الغوث، ويشمل الاستعادة وهو طلب العون. فرقوا بين هذه الثلاث من أنواع العبادات، الاستغاثة طلب الغوث وقت الشدة وقت الكرب حال الكرب والشدة، الاستعانة طلب العون مطلقا، والاستعادة طلب إيش؟ العوذ أي يعاذ، وأنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقا. وجلب الفوائد أي ما يريدونه ويرغبونه ويستفيدونه، يطلبون من غير الله ما لا يقدر عليه إلا الله. طيب إذا استغاث الإنسان بحي قادر هل يجوز؟ إذا استغاث بحي قادر يستطيع أن يجيبه فهذا إيش؟ يجوز. ما دليله؟ فاستغاثه الذي من شيعته على الذي من عدوه فوكزه موسى فقضى عليه، موسى عليه الصلاة والسلام قدم وإذا فرعوني يخاصم ويضارب إسرائيلية، فاستغاث الإسرائيلي بموسى من الفرعوني كان أشد منه، فأراد موسى أن يفصل بينهما فدفع الفرعوني لأنه أقوى وأشد وموسى شديد، فدفعوا أي وقزه على صدره فقضى عليه. موسى ما أراد القتل وإنما أراد دفعه، ولهذا في هذا دليل على أن الأنبياء لا تقع منهم الكبائر لا قبل البعثة ولا بعدها، وهذا كان متى؟ قبل البعثة، فالأنبياء لا تقع منهم الكبائر البتة لا قبل البعثة ولا بعدها. وما قد يرد على هذا من أن موسى قتل الفرعوني نقول موسى ما قصد قتله وإنما أراد دفعه، ومعلوم أنه إذا أراد الدفع ثم سرى هذا الأمر أو استطال فأوصل للقتل أنه يكون ماذا؟ خطأ أو شبه عمدا ولا يكون عمدا، وهذا داخل تحت الصغائر ولا يكون تحت الكبائر. وفي هذا رد على الأشاعرة وغيرهم الذين قالوا إن الأنبياء معصومون مطلقا قبل البعثة وبعدها، فموسى وقع منه خطأ ولهذا هرب وما زال يستغفر ربه جل وعلا، ولما يكون يوم القيامة من طلب الشفاعة منه يعتذر بهذا الذنب، إني قتلت نفسا بغير حق بغير وجه حق، وهو ما قصد القتل ولكنه سرى هذا الأمر إلى القتل. وتعلمون أنه في كتاب الحدود مبحث يتعلق بالحدود وهو مبحث السراية، إذا أراد أمرا ثم سرى إلى غيره وأنه بالسراية لا يجب عليه القبض وإنما تجب عليه ماذا؟ ها الدية المتعلقة بفعل الخطأ. واضح هذا المثال؟ مر عليكم أو مر على بعضكم؟ إنسان تخاصم مع إنسان تضارب فاصبخه على وجهه على رأسه أو على وجهه بيده وربط فأثر هذا على سمعه ففقد السمع. وشو واجب عندئذ؟ القصاص؟ لا القصاص على الضرب ما هو على السراية. هو ما قصد أن يذهب عنه سمعه وإنما قصد أن يضربه. فهنا يجب هنا يتحقق عليه القصاص بالضرب والسراية لها الدية فيجب عليه كم هنا؟ نصف الدية. ولهذا مر عليكم في الحدود أن ما في الإنسان منه شيء واحد فيه دية كاملة. إنسان أخذ إنسان قصة ففيه دية كاملة. وما في الإنسان منه شيئان ففيه إيه؟ كل واحد نصف الدية. مثل ماذا؟ الأذنان والعينان ها؟ واليدان والرجلان والخصيتان. ما في الإنسان منه ثلاثة أشياء ففيه إيه؟ ثلث الدية. مثل ماذا؟ الأنف الأنف الأعلى والأوسط والأرنبة. ما في الإنسان منه أربعة. الآن انتقل الدرس من توحيد إلى فقه. ما في الإنسان منه أربعة مثل ماذا؟ ها؟ لا أهداب ها؟ رموش العينين كل عين فيها رمشان أعلى وأسفل مجموعة إيش؟ أربعة. ما في الإنسان منه خمسة إلى آخر. إذن السراية يا أيها الإخوة إذا سر الأمر إلى أمر لم يقصده الفاعل فالسراية توجب الدية ولا توجب القود والقصاص. موسى عليه الصلاة والسلام وكز هذا الرجل بعدما استغاثه من؟ الإسرائيلي. دل على أن الاستغاثة بالقادر الحي الذي يستطيع أن يجيبك هذا مباح وإن كان الأكمل الاستغاثة بالله جل وعلا ليتعلق القلب به. كذلك الاستعانة بالحي القادر الذي يستطيع أن يجيبك وطلب الدعاء من الحي القادر كالأبي والشيخ والعالم والأم فهذا في حال حياتهم جائز. أما بعد الموت فهو داخل تحت طلب الدعاء والاستغاثة والاستعانة بغير الله جل وعلا. ولهذا يا أيها الإخوة هذا المعنى لما لم يفهمه كثير ممن لم يحقق التوحيد لم يفرق بين الشرك والتوحيد بل قالوا أنتم تكفروننا وتجعلون هذا شركا ولو أنه استعان بحي قادر ما جعلته شركا. ولهذا شيخ الإسلام يقول في كشف الشبهات فهؤلاء يحتاج أن يعلموا التوحيد وأن يحققوا معرفته. فإذا زعموا أنهم يعرفون التوحيد نقول عرف لنا هذا ما هو التوحيد الذي تعرفه. فهنا في هذا المقام حصل التمايز والتفاصل بين أهل التوحيد وبين هؤلاء المدعين معرفته بأنهم لا يعرفون التوحيد واشتبه عليهم هذا بهذا. وقد يكون هذه الشبهة عند العوام مانعا من تكفيرهم في أعيانهم لكنها ليست مانعا من الحكم على أن هذا الفعل هو كفر. إنسان ما يفرق بين الاستغاثة بالقادر وغير القادر يظنها كلها شيء واحد عام ما عنده هذا المعنى الدقيق بالفرق بينهما ثم استغاث بغير الله يظن أن هذا جائز. فهنا نقول فعلك استغاثتك بغير الله وشكمها بالجن أو بالولي شرك أكبر لكن هو في عينه ما يكون مشركا شركا أكبر. لماذا؟ للجهل. فهنا جاء مانع من موانع التكبير على هذا الفعل وإن كان هذا المانع لم يمنع من إطلاقنا على أن فعله ماذا؟ كفر أكبر. وهذه مسألة دقيقة إذا تحققها طالب العلم انحلت عنده كثير من الإشكالات المتعلقة بتكفير الأعيان والمعينين. قال الشيخ إلى غير ذلك من أنواع العبادة التي لا تصلح إلا لله وصرف شيء من أنواع العبادة التي لا تصلح إلا لله. العبادة ما هي العبادة التي لا تصلح إلا لله؟ ها نعم ما ذكره أخونا صحيح ذكرها شيخ الإسلام في رسالة العبودية في تفسير قول الله جل وعلا يا أيها الناس اعبدوا ربكم قال العبادة اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأعمال الظاهرة على الجوارح أو الباطنة في إيه؟ في القلوب والنيات والمقاصد. فالتوكل عبادة قلبية، الخشية عبادة قلبية، الذكر والأذان والصلاة والجهاد عبادة إيش؟ متعلقة بالجوارح. طيب هذا تعريف شيخ الإسلام المشهور للعبادة. هناك تعريف أدق من هذا أو من تنوع التعاريف، ذكرها شيخ الإسلام وذكرها تلميذه ابن القيم، ذكرها شيخ الإسلام إيه؟ في التدمرية. تفضل. نعم، قال شيخ الإسلام في العبادة أنها كمال الذل مع كمال المحبة، كمال الذل والخضوع مع كمال المحبة. ابن القيم نظمها في النونية لما قال وعبادة الرحمن غاية حبه مع ذل عابده هما قطبان، وعبادة الرحمن غاية حبه مع ذل عابده هما قطبان، وعليهما فلك العبادة دائر ما دار حتى قام في القطبان، وعليهما فلك العبادة دائر ما دار حتى قام في القطبان، ومداره بالأمر أمر رسوله لا بالهوى والنفس والشيطان. أنت الآن تحب أباك وأمك، تحب زوجتك، أظن أكثركم ما تزوج، تحب صديقك، قد يبلغ هذا الحب مبلغا عظيما. هل حبك لأبيك ولأمك ولزوجتك ولصديقك عبادة؟ ها؟ هل هو عبادة؟ لا، هي فيها عند بعض الناس غاية الحب لكن ما فيها غاية الذل والخضوع. قد يقول قائل أنا أذل لوالدي، نقول ذلك لوالديك لأمر الله جل وعلا، واخفض لهما جناح الذل من الرحمة. أما إذا ذل لزوجته مع حبه لها، أو ذل لصديقه مع حبه له، أو ذل للولي الفلاني مع حبه له، انتقل هذا من كونه أمرا مباحا مشروعا إلى كونه ماذا؟ عبادة. والعبادات تتفاوت بمقدار الكمال وغاية الذل وغاية الحب. هل عبادة مثل عبادة الصحابة؟ هل عبادة مثل عبادة أبي بكر وجبريل والأنبياء؟ لا، ما الفارق؟ الصورة واحدة، نصلي كما يصلون لكن الشأن كما ذكروا، وفيما قام مثل القلب من كمال الذل وكمال إيش؟ الخضوع، من كمال الذل وكمال المحبة. وبهذا تفاوتت عبادات العابدين، لما تفاوتوا في مقدار الكمال، كمالات الخضوع المعبود وكمالات الحب لهذا المعبود. حتى في الدنيا، حتى الآن أنت ومن بجوارك تصليان صلاة واحدة، لكن صلاته أعظم من صلاتك، وصلاتك قد تكون أنقص من صلاته بهذا الأمر الذي قام في القلب. ولهذا قال من قال من الصحابة والله ما سبقهم أبو بكر بكثرة صلاة ولا صيام، ولكن بشيء وقر في قلبه. وهذا المعنى للعبادة معنى دقيق، إذا فهمه طالب العلم فهم قاعدة عظيمة من أعظم القواعد. شيخ الإسلام لخصها في كلمتين في التدمرية، أن العبادة هي كمال الذل مع كمال الحب. وابن القيم نظمها بهذا النظم البديع، ويناسب أن تحفظون أن تحفظوه. وعبادة الرحمن غاية حبه مع ذل عابده هما قطبان، وعليهما فلك العبادة دائر ما دار حتى قامت القطبان، ومداره بالأمر أمر رسوله لا بالهوى والنفس والشيطان. نعم. وصرف شيء من أنواع العبادة التي لا تصلح إلا لله، وصرف شيء من أنواع العبادة لغير الله كصرف جميعه. نعم، ضع خطا تحت هذه الجملة. يقول الشيخ رحمه الله، وهذا من فقه الشيخ، الشيخ عني بأصل التوحيد، عني به عناية تامة، حتى إن عباراته فيها عبارات دقيقة، حتى إن عباراته فيها دقيقة. قال ومن صرف، وصرف شيء من أنواع العبادة بغير الله كصرف جميعه. جميعه الضمير يرجع إلى ماذا؟ جميع العبادة. من صرف عبادة واحدة هو كما صرف الجميع. في أي شيء؟ في الحكم والنتيجة. من ذبح مرة ضبا لغير الله أو عصفورا لغير الله حكمه كمن ذبح بدنة أو سجد لغير الله أو استغاث بغير الله، لأنه حصل منه شرك واحد لم ينتهي عنه، ولو انتهى عنه أو تركه لرجع من كونه مشركا في هذا النوع، وإن صغر ودق واحتقر من أنواع العبادة لرجع منه إلى التوحيد. صرف نوع من أنواع العبادة دعاء أو استغاثة أو نداء أو استعانة أو خشية أو توكل أو حب أو طاعة أو غيرها من أنواع العبادة، صرفها لغير الله كصرف العبادة جميعا في أي شيء في الحكم. لكن هل يتساوى يا أيها الإخوة من صرف نوعا واحدا فردا واحدا من أفراد نوع العبادة في من صرف جميع أنواع العبادة لغير الله؟ يتسوون؟ لا، هذا أشد وأنكى وأخطر من ذا، وكلهم مشركون، لكن هذا أشد شركا وأقبع شركا. ولهذا انظروا لما قال الشيخ رحمه الله في كشف الشبهات: ومشرك زماننا أعظم شركا من المشركين الأولين. ليش؟ لأن مشركي زماننا تعدى شركهم العبادة إلى شرك الربوبية، وأما المشركين الأولين فشركهم لم يتعدى شرك العبادة إلى شرك الربوبية. ولهذا يقول الشيخ: ومشرك زماننا أعظم شركا من المشركين الأولين، فإن أحدهم لو استحلف بالله لحلف به أيمانا كاذبة، ولو استحلف بسيده ومعظمه لم يحلف به. ومشرك الأولين في حال الرخاء، لكن في الشدة يؤمنون. مشركي زماننا في الرخاء وفي الشدة. الآن الذين وقعوا في الشرك إذا هَمَّتْ عليهم الخطوب وضاقت عليهم الأمور فزعوا إلى من؟ إلى الله أو إلى غيره؟ إلى غير الله. وحسيناه وزينباه، يا سيدي عبد القادر المدد، يا عيدروس هب لي ولد، يا سيدنا البرعي، يا جيلاني، إلى أسماء كثيرة عمت وطمت في بلاد الإسلام والمسلمين. فأصبح شركهم في حال ماذا؟ حال الرخاء، ويشتد في حال الشدة، وبه زادوا على المشركين الأولين دركات في الشرك، بأن الأولين شركهم في حال الرخاء دون حال الشدة. وإذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين ثم إذا نجاهم إلى البر إذا هم يشركون. الآية في يونس. هذه قاعدة مهمة، أن شرك في نوع من أنواع العبادة كالشرك فيها جميعا. هذا من ناحية الحكم. أنا ما في ناحية العقوبة والأثر، فأولئك الذين أشرك في نوعين من العبادة أو ثلاثة أشد عذابا وخطرا من أشرك في نوع واحد. لماذا؟ ما دليل ذلك؟ نعم، لأنه سبحانه أغنى الشركاء عن الشرك. هذا الأمر الأول. والأمر الثاني: ولا يقبل من العمل إلا ما كان خالصا. نعم، الأمر الأول لأنه سبحانه أغنى الشركاء عن الشرك، وهذا فيه حديث صحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم يرويه عن ربه أنه قال: أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملا أشرك معي فيه غيري تركته وشركه. الله سبحانه وتعالى أغنى الأغنياء عن الشرك، أن يشرك معه أحد. أهل الدنيا سواء كانوا تجارا أو شيوخا أو علماء أو أولياء أو ملوكا، قد يقبل الشركة في ملكه أو في علمه أو في شأنه، لكن سبحانه ربنا أغنى الأغنياء عن الشرك. لما؟ لأنه أحد فرد صمد، لأنه أحد فرد صمد، فمطلق الوحدانية والصمدية لا تقبل المشاركة بحال من الأحوال. وهذا مأخذ من قال إن اسم الله الأحد الصمد أنه الاسم الأعظم لاشتماله على هذا المعنى، وهو غناه سبحانه عن كل معنى من معاني الشرك. أنا أغنى الأغنياء عن الشرك، من نتيجة؟ من عمل عملا أشرك معي فيه غيري تركته وشركه. وهذا الحديث وإن جاء في الرياء لكنه يعم سائر أنواع الشرك، حتى الرياء اليسير الله جل وعلا غني عنه. ولهذا في يسير الرياء إذا طرأ على العبادة، على صلاة أو زكاة أو طلب علم أو صوم أو جهاد أو حج، فإن لم يدافعه صاحبه وإلا حبط هذا العمل. ولهذا يفتي العلماء بأن من طرأ عليه الرياء في صلاته ثم لم يدافعه واسترسل معه أن صلاته باطلة، وهذا من قبيل ماذا؟ الشرك الأكبر والأصغر، الشرك الأصغر. وأما إذا استحكم الشرك في سائر عبادته أو في أكثرها صيره إلى حال المنافقين الذين شركهم في الرياء شرك أكبر، يراؤون الناس ولا يرثون الله إلا قليلا، على ما بسطه شراح كتاب التوحيد على قول الشيخ رحمه الله باب ما جاء في الرياء. الأمر الثاني قال: ولا يقبل من العمل إلا ما كان خالصا، أي ليس فيه شائبة اشتراك مع غيره. الله جل وعلا لا يقبل من الأعمال إلا الخالصة التي هي لوجهه سبحانه، والخلوص هو تبرئة الشيء من غيره من شوائب تقدح في هذا الخلوص. ولهذا لاحظوا الإخلاص والخالص تكرر في آيات القرآن، في آيات ماذا؟ في آيات التوحيد: فاعبد الله مخلصا له الدين، وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين. فالإخلاص والخلوص والخالص دائما يطرد مع معاني العبادة كما قال تعالى. نعم، كما قال تعالى: فاعبد الله مخلصا له الدين، ألا لله الدين الخالص، والذين اتخذوا من دونه أولياء ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى، إن الله يحكم بينهم فيما هم فيه يختلفون، إن الله لا يهدي من هو كاذب كفار. فأخبر سبحانه أنه لا يرضى من الدين إلا ما كان خالصا لوجهه. الشيخ رحمه الله عالم وفقيه، ومن علامة فقهه وعلمه حسن انتزاعه للآيات في القرآن على المعنى الذي يقرر. لاحظوا لما جاء إلى هذا المعنى في بيان التوحيد والنهي عن الشرك أتى إلى أعظم ما دل في القرآن على هذا المعنى. ولهذا طالب العلم قد لا يصل إلى هذه الدقائق في كلام المصنفين. الآن الباحثون في الأطاريف العليا إذا كان عنده حسن استدلال وحسن انتزاع للآيات والنصوص من مواردها عد هذا محمدة في بحثه، أليس كذلك؟ هذا ظهر في تصانيفه رحمه الله لما ذكر أن الله جل وعلا أغنى الأغنياء عن الشرك، وأنه لا يقبل العمل إلا ما كان خالصا، استدل بأعظم آية جاءت في القرآن دلت على هذا الأمر ومؤكدة لهذا المعنى، وهي أول الزمر. مع أن القرآن مليء بآيات التوحيد، لكن لما قدم الاستدلال بهذه الآية من كمال فقهه؟ وهذا يظهر يا أيها الإخوة لمن اعتنى بكتبه رحمه الله، وأجلها وأعظمها قدرا وشأنا كتاب التوحيد الذي هو حق الله على العبيد. لاحظوا كيف ان الشيخ يستدل بالآيات كأنه يأتي الى موضع فيه آيات كثيرة، لكن استدلاله بهذه الآية المعينة في هذا المقام المعين يدل على فقه للشيخ. ولهذا يعني يحتاج هذا الأمر الى إجلاء عند طالب العلم ان فقه الشيخ في كتاب التوحيد يظهر في مناح كثيرة، أشهرها في انتخاب الآيات والأحاديث في مناسباتها اللائقة، ثم في عطف الآيات بعضها على بعض، يقدم آية على آية. أول آية استدل بها في كتاب التوحيد ماذا؟ وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ثم رتب الآيات بعدها، وترتيب الآيات والأحاديث بعضها على بعض يدل على فقه دقيق. ثم أيضا في تراجمه باب ما جاء في كذا، هذه الأبواب وترتيب الأبواب بعضها على بعض، يأتي هذا الباب قبل هذا وهذا بعد هذا وهذا يرجع بعد هذا، هذا يدل على فقه، مما يدل على فقه رحمه الله. يا أخي أنت ما يا من ضرخ رأسه كم واقف قف، عدد لنا مناحي فقه الشيخ في كتاب التوحيد، عدد مناحي فقه الشيخ رحمه الله في كتاب التوحيد. أكيد لن تكون صايرا معنا، لا قلم مع قلم، أجل أغلقت القلم، ها ماشي هذا مرت على الذهن مرور الكرام. أنا لا أريد أن تمر الكرام، أريد أن تمر مرور الجالسين. تقهوى عندك وتعين الله خير، استرح. الأمر الأخير الذي يبين عن فقه الشيخ رحمه الله، بل دقة فقهه وهو أعظم ما يدل على ذلك، حسن انتخاب المسائل. فإنه إذا جاء إلى باب وهتم قال فيه مسائل، فهذه المسائل هي استنباطات وفهم الشيخ وفقهه لهذا الباب. وهذا أيضا ها هنا لما ذكر هذا أتى بآية الزمر في أولها في قول الله جل وعلا: فاعبدوا الله أو فاعبد الله مخلصا له الدين. وبعض النسخ عندكم فيها واو احذفوها. قال: ألا لله الدين الخالص. فأمر الله سبحانه وتعالى بأن تكون العبادة له وأن يكون الدين له خالصا. الدين والعبادة لله خالصة لا تقبل شائبة، فإن ولغت عليها أو درجة أو وردت عليها شائبة فهذه الشائبة تنقسم إلى ثلاث أشياء: إما شائبة الشرك الأكبر فهذا يحبط العبادة، أو شائبة الشرك الإيش الأصغر وهذا ينقص التوحيد بقدره بحسب هذا الشرك الأصغر، أو الثالثة نوع التفات بغير الله وهذه معصية لا تبلغ مبلغ الشرك الأصغر. فإن تركزت هذه أو تأصلت هذه هذا الالتفات انتقل إما إلى أصغر أو إلى أكبر. وهذا الأمر يكون غالبا في الخواطر التي تعرض على الإنسان، وأصل الخواطر معفو عنها إلا هذا النوع الذي يرد على أصل العبادة لجلال العبادة صينة وسدد رائع ما يصل إليها، فكان ما كان في غيرها سهلا مغبورا، لكن في العبادة لا يكون كذلك، لأن المسائل حكمها حكم وسائلها ودرائعها، كما قال الناظم رحمه الله: وسائل الأمور كالمقاصد، واحكم بهذا الحكم للزوائد. ألا لله الدين الخالص والذين اتخذوا من دونه أولياء ما نعبدهم إلا ليقربون إلى الله زلفى. ذكر سبحانه حجة المشركين، اتخذوا من دون الله أولياء، ما اتخذوا اللات والعزى ومناس وهبل ومن قبلهم في ود وسواع ويغوث ويعوق ونسرى ومن بينهم في عزير والمسيح وغيرهم، ما نعبدهم لذواتهم ينفعون ويضرون، يجلبون الخيرات يدفعون عنا المكاره والشرور، لا نعبدهم ليقربون إلى الله زلفى. ندعوهم، نتوسل بهم، نستغيث بهم، نسألهم، نعرض عليهم حاجاتنا، لا لأنهم ينفعوننا أو يضروننا، لكن لأنهم وسائط شفعاء بيننا وبين الله. ما نعبدهم إلا ليقربون إلى الله زلفى. هذا المعنى في الشرك هل هو موجود الآن بين مشركي زماننا؟ هذا نادر أو قليل، بل في مشركي زماننا يعبدونهم لذواتهم، يعبدونهم لأنفسهم، أنهم ينفعون يضرون، يقضون الحاجات، يقضون الكربات. منهم من يعتقد في وليه أنه قطب الأقطاب، أن به أو بيده مقاليد الأمور وتصريف الكون، أنه يعلم المغيبات. فهنا انتقلوا من شرك في العبادة إلى شركين في العبادة وفي الربوبية، في صرف خصائص الله جل وعلا في الخلق والملك والتدبير لغير الله. ولهذا من فقه الشرك عرف أن مشركي زماننا أعظم شركا وأقبح شركا من المشركين الأولين الذين بعث فيهم النبي عليه الصلاة والسلام، بل وبعث فيهم من عيسى وموسى وقبلهم إبراهيم ونوحا عليهم الصلاة والسلام. ما نعبدهم إلا الله ليقربون إلى الله زلفى، كما جاء في غير آية أنهم شفعاؤنا عند الله، أي وسائط بيننا وبين الله. ثم قال سبحانه: إن الله يحكم بينهم فيما هم فيه يختلفون، إن الله لا يهدي من هو كاذب كفار. فأخبر سبحانه أنه لا يرضى من الدين إلا ما كان خالصا لوجهه، ولا من العبادة إلا ما كانت ممحضة لوجهه، وأخبر أنه لا يهدي من هو كاذب كفار. فوصف هؤلاء بالكذب لأنهم ادعوا هذا الأمر وأوصلهم إلى شرك بالله، وصفهم بالكفر. لماذا؟ لأنهم أشركوا مع الله غيره في العبادة. نعم. وأخبر أن المشركين يدعون الملائكة والأنبياء والصالحين ليقربوهم إلى الله زلفا ويشفعوا لهم عنده. وأخبر أنه لا يهدي من هو كاذب كفار فكذبهم في هذه الدعوة وكفرهم فقال إن الله لا يهدي من هو كاذب كفار. شوف يا أخوان كيف فقه الشيخ. قال وأخبر أن المشركين, كثير من المشركين لا يقبل بهذا الوصف, لكن مع هذا هو وصف ولازم لهم, قبلوه أو لم يقبلوه. إحنا ما نشاورهم ولا نترضاهم ولا نتسمح خواطرهم. هذا الوصف وصف الشرك ملازم لهم, قبلوا أو لم يقبلوا. أخبر أن المشركين يدعون من الملائكة والأنبياء والصالحين. إن هذا في آية الزمر أنهم يدعون هؤلاء الصالحين, وهذا فرق ما بين شرك الأولين وشرك الآخرين. الأولين شركهم في الصالحين في أنبياء كعزير والمسيح ومحمد صلى الله عليه وسلم, وفي الملائكة كجبريل وغيره, وفي الصالحين كود وسواع ويغوث ويعوق ونسرة ومناه, لأن هذا معلوم من حال الشرك الذي ذكره الله جل وعلا. أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة فأيهم أقرب, الآية في سورة الإسراء, أيهم أقرب, يرجون رحمته ويخافون عذابه, وهم الأنبياء والملائكة والصالحون, ومع ذلك سموا مشركين. طيب هذا في هذا الزمان في من دعا حجرا, وهذا قد وجد في الزمن الأول, فإن الصنم الذي على قبر الله أو على هبل إنما هو رمز لهذا الصالح, لكن تطور الشرك مع تقادم العهد به فأضحت العبادة لهذا الصنم, وأضحت الديانة لهذا الحجر وإن كانت رمزا لغيره. ولهذا المشركون العرب في سذاجتهم وقعوا في هذا الأمر الذي هو رمز عند غيره, يعمد أحدهم إلى إله فيتخذهم من تمر يلبده, ثم إذا جاء أكل إلهه. يقول أبو عثمان النهدي, وأبو عثمان النهدي من كبار من تابعون الصحابة, من كبار التابعين وهو مخضرم لأنه أدرك الجاهلية وأدرك الإسلام. أبو عثمان النهدي عاش 180 سنة, 90 سنة منها في الجاهلية و90 في الإسلام. يقول أتانا داعي رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن في رمل عالج. أين رمل عالج؟ الأخوان الذين أغرقوا أو أشغلوا أنفسهم بمسألة فناء النار يعرفون رمل عالج. أن ندرس التوحيد ونعرف مناح اهتمامات الطلبة, يهتمون بالغريب وبشاذ الأقوال, أما بالأصول فالملاحظ أن الطلاب يغفلون عنه. ولهذا من المسائل التي يحب يبحثها الطلاب يتناقشون فيها وتناظرون مسألة فناء النار, يفنون فيها أوقاتهم يتباحثون ويتناقشون ورد هذا على هذا, وظنوا لأجل مأخذ خفي قلبي ليظهر فقهه وفهمه ودقة فهمه واستنباطه. ما هو هذا واقع يا أخوان؟ وهذه من أمراض الطلب, هذه من الأمراض التي يقع فيها طلبة العلم. فإن لم يكن لهؤلاء معلم وشيخ مربي, وإلا فإن هؤلاء مع تقادم الوقت يزلون لأنهم لم يربوا على طريقة العلماء ومنهج التعلم الصحيح. وهذا ما يفتقد إلا ما شاء الله في أماكن الدرس, في مقاعد الدراسة في الجامعات والكليات والمعاهد, ولا يفتقد في خلق العلم لما يجعل الله جل وعلا في خلق العلم من البركة. ولهذا كان مشايخنا ينهوننا عن أن نسأل عند بدء الطلب ولا عند التوسط, لأن المقام ليس مقام سؤال, مقام تحصيل. ولو أن الإنسان عنا له أن يسأل عن كل أمر عطل ذهنه من أن يفهم أو يبحث. ثم أيضا إذا سأل يسأل عما يحتاج له, أما إذا سأل عن أمر لا يحتاج إليه أو أمر فيه ترف يؤدب. ولهذا من المناسبات أن رجلا سأل الشيخ الأمين الشنقيطي رحمه الله وقد تكلم في درسه عن شهادة الزور، وهذا كان من طلابي الذي يتخرج عنده الكلية الجامعة كلية الشريعة. قال يا شيخ ذكرت شهادة الزور فما ضابطها وما معناها وما، فلم يلتفت إليه الشيخ وانشغل في إجاباته للناس وإفتائه. الطالب هذا في قلبه أو في نفسه زيادة ما بعد طار في راسه حبة ما بعد حبة ماقحم كما يقول عندنا في عرفه، يعني في نفسه شيء. فأعاد السؤال على الشيخ لما جاءه من تلقاء وجهه، قال ذكرت حسن الله إليك وأن شيخنا ودرستنا وعالمنا ذكرت شهادة الزور فما ضابطها، قال إيش تقول يا ابني؟ فأعاد عليه السؤال، قال أنت درست عندنا في الجامعة وتخرجت من الشريعة؟ قال نعم. قال وأعطاك الشهادة؟ قال نعم. قال هي شهادة الزور، هي شهادة الزور، لأنه سأل عن أمر لا يليق مثله أن يسأل عنه. وهذا من تأديب العالم للطالب، وإذا تأدب الطالب بأدب العالم رسخ في العلم، وإذا لم يتأدب كان هذا علامة على أول انحرافه. الانحراف كيف يكون؟ شيئا فشيئا. ومن ذلك انشغال طلاب العلم بالمسائل التي لا تحتها ليس تحتها كبير طائر يمر عليهم في مسائل العقيدة تفضيل بين صالح الملائكة والبشر، أو مسألة ثناء النار. هذه المسائل عند التحقيق فيها هل تحتها كبير طائر ولا ما تحتها كبير طائر؟ الواقع ليس تحتها كبير طائر. احنا ليش جينا في التحويلة هذه؟ سبب رمل عاري، لأنه جاء في حديث رواه عبد بن حميد الكشي عن عمر أن أهل النار لو لبثوا فيها قدر رمل عالج. يقول أبو عثمان النهدي جاءنا داعي رسول الله صلى الله عليه وسلم ارجعوا معنا، أم هذا إلى موضوعنا. قال رجع جاء إلينا داعي رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن في عالج. من يعرف أين رمل عالج؟ ها هو قريب من المدينة ما هو بعيد. أكمل الحديث لما تتخيلون أين يكون هذا. قال وكان يعمد أحدنا إلى لقحته ناقته فيحلبها فينزل حليبها على التراب والرمل لونه أحمر فييبس مشهبا فلا يزال يعبد ذلك المكان ما دام يقاطنا فيه، لأن ما عندهم حيود ما عندهم حصى وأحجار يعبدونه، الأرض كلها رمال. أين رمل عالج؟ رمل عالج هو رمال النهود الكبير اللي شمال حائل، صحراء النهود الكبير هي رمل عالج، وما فيها جبال ولا أحجار إلا جبلين صغيرين مسمين في وسط النهود بعليم الظما، لأن من وصل ذلك المكان ولم يكن معه ماء فإنه يموت من الظما لبعد موارد المياه عنه. العليم يسمى العليم، وعند الناس يسمى عليم الظما. نعم. أخبر سبحانه يعني هذا الشرك الذي كان عند أولئك في رموز تطورت عند عامة الناس إلى عبادة ذات الرموز. الأنصاب الآن لماذا حرمت؟ لأنها بالحقيقة نصبت على أمر غاب عند الناس معناه فقصد نفس النصب. الآن في بعض الدول المتطورة في حضارتها الدنيوية يقولون هذا نصب الجندي المجهول، يتطور هذا مع الناس حتى يكون في قلبهم التفات إلى هذا النصر أنه ينفع أو يضر أو يخشون سطوته أو ضرره أو شرره، وهذا هو عين الشرك الذي يسري به الشيطان في قلوب الناس. أخبر أن المشركين يدعون الملائكة والأنبياء والصالحين ليقربوهم إلى الله زلفى ويشفعوا لهم عنده، هذا من عقل خاص على العام، يقربهم إلى الله زلفى، ومن أفرادها تقرب الشفاعة. وأخبر أنه لا يهدي من هو كاذب كفار، فكذبهم في هذه الدعوة وكفرهم، كفرهم في الشرك وكذبهم في دعوة أنهم يقربون إلى الله زلفى. ولهذا قال الله جل وعلا في الدعاء الذي هو أعظم وأجل وأظهر مظاهر العبادة، وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعاني فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. في الآية الأخرى فإني قريب مجيب يعني أنني لا أحتاج إلى وثائق. هل إذا كان في الدعاء الذي هو أجلى وأظهر مظاهر العبادة فغيرها من بابي أولى وآكد؟ نعم. وقال الله تعالى: ويعبدون من دون الله ما لا ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم. فيها خطأ عندكم. اي نعم، انا اود انهم لما صوروا هذه من الدرة السنية صورها من طبعها الاخيرة، فان الطبعة التي قبلها فيها اغلاط طباعية، اما الطبعة الاخيرة فهي في الغالب سالمة، او صوروها من مجموعة مؤلفات الشيخ فانها مضبوطة. اي نعم. ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ما لا ينظرهم. ها؟ ما لا ينظرهم، اي شيلوا النون، النون هذه زائدة. اي نعم. ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله، قل أتنبئون الله بما لا يعلم في السماوات ولا في الأرض سبحانه وتعالى عما يشركون. هذه الآية من أوائل سورة يونس، يقول الله جل وعلا عن هؤلاء المشركين: ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم. ومعنى قوله لا يضرهم ولا ينفعهم أي لا يستطيعون ضرهم ولا نفعهم، لا يستطيعون ولا يتمكنون من ذلك. ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله، هؤلاء وسائط بيننا وبين الله، هؤلاء يشفعون لنا عند الله، يتوسطون لنا عند الله، الوسيلة بيننا وبين الله. قل أتنبئون الله بما لا يعلم في السماوات ولا في الأرض. فأعاب عليهم بأنهم افتروا على الله كذبا، كما قال سبحانه في الآية الأخرى: إن الله لا يهدي من هو كاذب كفار. وقال سبحانه وتعالى عما يشركون، فعد هذا الفعل باتخاذ هؤلاء الذين لا يستطيعون ضرا لهؤلاء المدعوين ولا نفعا أنهم مشركون. فحكم الله عليهم بماذا؟ بالشرك، لما نزه سبحانه نفسه عما وقع فيه هؤلاء من الشرك سبحانه وتعالى عما يشركون من اتخاذ الشفعاء معه سبحانه. لما؟ لأنه أغنى الأغنياء عن الشرك، ولأنه أحد فرد صمد لا يقبل الشريك. وقل الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل ولم تكن له صاحبة وكبره تكبيرا. نعم. في خطأ يا شيخ، قل أتنبئون الله. ها؟ في خطأ. تنبئون إله. ها؟ أي نعم، صلحوها. فأخبر أن من جعل بينه وبين الله وسائط يسألهم الشفاعة فقد عبدهم وأشرك بهم. وذلك عن فقد عبدهم وأشرك بهم. إذا جعل بينه وبين الله أحدا، أيا كان هذا الأحد، ملكا مقربا كالملائكة وجبريل، أو رسولا مرسلا وأعظمهم محمد ثم الخليل ثم بقية أولي العزم وبقية الأنبياء المرسلين، أو صالحا من الصالحين، من جعل بينه وبين الله وسائط أيا كان هؤلاء الوسائط، فإن النصارى اعتقدوا في المسيح أنه ابن لله فجعلوه مع الله إلى الله واسطة، اليهود اعتقدوا ذلك في عزير فجعلوه إلى الله واسطة، مشركو زماننا الغلاة بن نبي عليه الصلاة والسلام جعلوه إلى الله واسطة وهو أكمل العالمين عليه الصلاة والسلام رتبة وشرفا، فهذا ممن جعل بينه وبين الله واسطة يسألهم الشفاعة، وهذا مأخوذ من قوله ويقول هؤلاء شفعاؤنا عند الله. يقول يا رسول الله اشفع لي عند الله، يا جبريل اشفع لنا عند الله، يا عزير، يا عيسى، يا عبد القادر، يا محيي الدين، يا بدوي، يا برسي، يا أبا العباس المرسي، يا دسوبي، يا برعي، يا عيدروس، يا شمس زكريا، يا شمس تبريز، إلى أسماء كثيرة. أينما وجهت عينك وطرفك في بلاد المسلمين شرقا وغربا شمالا وجنوبا وهي مبلية بهذا الشرك، ولهذا أعظم ما بلي به المسلمون في هذه الأزمان أشد مما بلي به من تسلط أعدائهم، ووجود التناحر بينهم والتحزب بينهم أعظم ما بلوا به الشرك الذريع الذي فشى وانتشر بصور وأشكال شتى في أحجار وأقمار وشموس وأولياء وقبور ومقامات عمت وطمت لدى المسلمين. والله هذا أشد ما بلي به المسلمون في هذه الأيام من البلايا ومن النكبات ما فشى بينهم من أسباب وصور ووسائل الشرك. وأعجب العجب ممن يدعي الفقه والفهم والعلم يصرف جهده إلى أمور من بنية الطريق ويترك أعظم خطر بلي به المسلمون في بلاده. ينظر إلى تسلط الأعداء ويغفل عن تسلط أهوائهم وشياطينهم عليهم في أصل العبادة. تسلط أعدائنا علينا قد يكون منهم مضرة في أموالنا في أنفسنا في أعراضنا، لكن الدين التوحيد العقيدة أهم أمر وأعظم أمر يتوجه إليه يجب أن يتوجه إليه الناصفون والداعون. وبصلاح الدين تصلح لهم الدنيا، أما صلاح الدنيا ليس بلازم منها أن يصلح الدين. الكفار الآن دنياهم صالحة مكنوا ومتعوا، فصلح دينهم؟ والله ما صلح دينهم، بل صلاح الدنيا مع فساد الدين علامة على أنه قدمت وعجلت الحسنات والطيبات وأخرت لهم والعياذ بالله جزاء سيئات. قال فأخبر أن من جعل بينه وبين الله وسائط يسألهم الشفاعة فقد عبدهم. أين العبادة؟ بالسؤال بالدعاء بالطلب، وهذا معنى العبادة الذي غفل عنه كثير من المشركين من القبوريين ممن لم يعرفوا التوحيد ولم يحققوه وأشرك بهم. كيف حصل الشرك بهم؟ لما دعاهم وسألهم وطلب منهم أمرا ومن خصائص الله جل وعلا، وبين ذلك بقول وذلك أن الشفاعة كلها لله. نعم وذلك أن الشفاعة كلها لله كما قال تعالى قل لله الشفاعة جميعا. الآية في أي سورة؟ في الزمر. قل لله الشفاعة جميعا. لله اللام هنا لام إيه؟ لام الاختصاص وهي لام الملك، فالشفاعة مختصة بالله والشفاعة ملك لله. فإذا كانت مختصة بالله ملك لله يا ذا العرب يا ذا اللسان الذي تفهمون به القرآن، إذا كانت الشفاعة لله ملك واختصاصا أيجوز أن تسأل وتطلب وترجى من غير الله؟ إذا طلبت الشفاعة وسئلت ممن لا يملكها ولا تختص به فهذا حيف وظلم، ولهذا حصل الشرك. فإذا كانت الشفاعة ملك لله جل وعلا فتطلب وتسأل وترجى من صاحبها من مالكها من المختص بها، ولن يتأتى هذا إلا بشروط ذكرها الله جل وعلا في كلامه القرآن ونبه عليها النبي صلى الله عليه وسلم واستنبطها العلماء. ولهذا شيخ الإسلام ما يأتي ذكر الشفاعة إلا ويحسب لكم هذا الأصل بأنها ملك لله وأنها لا تطلب من الله إلا بشروط، وهذا هو الفهم الصحيح لكلامه سبحانه وتعالى ولسنة النبي عليه الصلاة والسلام. نعم وذلك أن الشفاعة كلها لله كما قال تعالى قل لله الشفاعة جميعا فلا يشفع عنده أحد إلا بإذنه، كما قال تعالى من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، وقال تعالى يومئذ لا تنفع الشفاعة إلا من أذن له الرحمن ورضي له قولا، وهو سبحانه لا يرضى إلا التوحيد، كما قال تعالى ولا يشفعون إلا لمن ارتضى، وقال تعالى قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله لا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض وما لهم فيهما من شرك وما له منهم من ظهير، ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له، فالشفاعة حق ولا تطلب في دار الدنيا إلا من الله تعالى. هذه الآيات التي ساقها الشيخ في آية سورة الزمر اختصاص الشفاعة بالله ثم في ذكر شروطها، وهنا حشد الأدلة لأنه وجه الرسالة إلى أهل المغرب ليعرفوا أن الأدلة في هذه كثيرة، وأن هذا الأمر الذي يعاب فيه على الشيخ بل وقع فيه كثير من الناس أنه عين الشرك، كما ذكر ذلك ربنا جل وعلا في القرآن ويبين له بتكاثر هذه الأدلة ليترسخ هذا المعنى. ولهذا كررت آيات التوحيد في القرآن لترسخ معناه، كررت آيات الإيمان بالبعث واليوم الآخر ونوعت لترسخ معناه، كرر القصص وجعل في القرآن مثاني لترسخ معناه. الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها مثانيا يثني فيه الخبر والحكم مرة بعد مرة ليرسخ. قال في آية الكرسي: من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، معناها لا أحد يشفع عند الله إلا بإذن الله، فدل هذا على أهم شروط الشفاعة وهو الإذن، أن يأذن الله جل وعلا للشافع بالشفاعة، ولا يمكن أن يشفع شافع عند الله إلا بإذنه، وإلا انتقص هذا من ملكه سبحانه ومن ربوبيته، فإن ملوك الدنيا وعظماء الدنيا يشفع عندهم الوزراء والجلساء والبطانة من غير إذنهم، أليس كذلك؟ يشفعون عندهم وقد يجيب الملك والعظيم شفاعة هذا الوزير وهذا الجليس اتقاء لشره، لكن ربنا جل وعلا ليس كهؤلاء، لا يخشى أحدا وهو غني عن كل أحد، فلن يشفع أحد مهما كان عنده إلا بإذنه سبحانه. حتى نبينا صلى الله عليه وسلم لن يمكن ولن يشفع هو الذي عرف ربه حق المعرفة إلا إذا جاء الإذن من الله. وقال تعالى في آية طه في آخرها: يومئذ لا تنفع الشفاعة إلا من أذن له الرحمن. هذا الشرط الأول، أذن له الرحمن بالشفاعة. الثانية: ورضي له قولا، أن يرضى عن الشافع وعن المشفوع له. إذن الشرط الثاني رضاه سبحانه عن الشافع بالشفاعة وعن المشفوع له أن يشفع له، وهو سبحانه يقول الشيخ بفهمه الصحيح الدقيق، وهو سبحانه لا يرضى إلا التوحيد. هل يرضى الله جل وعلا ممن أشرك معه، ممن دعا غيره، ممن استغاث بغيره، ممن أشرك معه غيره في العبادة، ممن ذبح لغيره، ممن صرف حق الله لغيره؟ هل يرضى الله قوله؟ لا والله لا يرضى الله قوله. إذا كان الله لا يرضى السباب والشتم والحسد والغيبة والنميمة وسيء القول، فأعظم من ذلك وآكد وأولى أن لا يرضى الشرك المتعلق بحقه سبحانه في العبادة. وقال سبحانه، وهذه في آية الأنبياء: ولا يشفعون، أي هؤلاء الأنبياء والصالحون والأولياء، ولا يشفعون إلا لمن ارتضى، أي رضي الله جل وعلا منه عقيدته وقصده وقوله وعمله. وقال سبحانه وتعالى، وهذه آية الزمر، آية سورة سبأ، آيتين في سورة سبأ عظيمة في شأن الشفاعة وفي شأن استحقاق الله بالعبادة، وأن هؤلاء المشركين مع الله سواء كانوا أنبياء أو ملائكة أو أولياء أو أحجارا أو أشجارا أو شموسا أو أقمارا أو غيرها، أنها لا تستحق الشرك. وهذه الآية، آية الزمر، دليل عقلي، دليل ماذا؟ ثم معنى لما نسجل آية الزمر، دليل شرعي عقلي على استحقاق الله جل وعلا بالعبادة وحده. قال سبحانه وتعالى: قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله، تحد وتعجيب، قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله لا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض. ما هي الذرة؟ الذرة أحد أمرين، أما أنها الذرة المعروفة عند علماء الكيمياء والفيزياء التي هي أصغر مواد العناصر وتشكل منها العناصر التي هي النواة، أو أن الذرة هي الهباءة الخردلة التي إذا دخل شعاع الشمس مع النهدة لاحظونها تطير، أن هذه هي الذرة، أو هي الذرة الحيوان الصغير، وكلها معناها معنى المبالغة في الحقارة، أن هؤلاء المدعوين من دون الله أيا كانوا من الملائكة، من الصالحين، من الأنبياء، من الأولياء، من الأحجار، من الجن، من الملوك، أيا كانوا لا يملكون مثقال ذرة في السماوات والأرض، فإذا كان ليس لهم ملك بأي حق وبأي حال وبأي وجه يدعوا من دون الله وما عندهم ملك. إذن دليل المقابلة والمخالفة أن من كان عنده الملك هو الذي يجب ماذا؟ أن يعبد. وهذا دليل استدلال بالربوبية على الإلهية. قال وما لهم فيهما من شرك ليس لهم في ذرة. فإذا نفى ملكهم لمجرد ذرة في السماوات والأرض ما لهم فيهما أي في هذه السماوات والأرض ولا في ذرة في السماوات والأرض ما لهم فيهما مع الله من شرك حتى ليس شركا لله في ذرة في السماوات ولا في الأرض. وإذا انتفى الشرك انتفى أيضا ماذا؟ نوع الملك أو بعض الملك الذي به يستحق أن يكون هؤلاء المشركين مع الله. ثم قال وما له منهم من ظهير. لما نفى ملكهم وشركهم أن يكونوا شركا مع الله في هذا الملك نفى أن يكون هؤلاء المدعوين أيا كانوا ملائكة أو أنبياء أو جنا أو صالحين أو أحجار نفى أن يكون لهم من الله جل وعلا ظهير بمعنى أن يكونوا مظاهرين لله معينين لله جل وعلا. ثم ذكر سبحانه الأصل الذي انبنت عليه هذه الدلائل الثلاث. فلما نفى الإعانة ونفى الشرك ونفى الملك قال ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له. فأعظم الشروط الإذن يليه الرضا. وكم من ملك في السماوات لا تغني شفاعتهم شيئا إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى. يأذن لمن يشاء سبحانه وهذا من كمال ملكه وكمال تصرفه في ما يستحق أنه يأذن لمن يشاء وأيضا يرضى عن من يشاء. ولهذا لو قام نبي يشفع في مشرك ما قبل الله شفاعته لأن الله لا يرضى قول هذا المشرك إلا ما جاء خصوصا في أبي طالب أن النبي يشفع له في تخفيف العذاب لا في إزالته. وفي الحقيقة لم يخفف عنه العذاب في نظر أبي طالب لأنه يرى أنه أشد أهل النار عذابا في الواقع هو ماذا؟ أخفهم عذابا لما يوضع في ضحضاح من نار يغلي منهما دماغه أو أنه يلبس نعلين من نار يغلي منهما نفوخه. إذن شرط الشفاعة إذن الله للشافع أن يشفع ورضا الله جل وعلا عن الشافع في قوله وعن المشروع له في عمله وقصده. عندئذ تكون الشفاعة وهذا من كمال تفرد الله جل وعلا بها ملكا واستحقاقا أنه لما اختص بها وملكها لن يمنحها إلا لمن شاء سبحانه بإذنه ورضا قوله. النبي عليه الصلاة والسلام لما يطلب منه الشفاعة يوم القيامة بعد أن يتخلى عنها آدم ونوح وإبراهيم وموسى وعيسى يأتون إلى النبي عليه الصلاة والسلام ليشفع إلى الله ليجيء لفصل القضاء يخلصهم من هول المطلع من هول ذلك اليوم يذهب فيخر ساجدا. ليش لا يشفع مباشرة؟ لماذا لا يشفع إلى الله مباشرة مع أن الله أعطاه الشفاعة؟ لأنه لم يؤذن له. والنبي أعرف الناس بالله وأجلهم تقديرا لله جل وعلا. لما لم يؤذن له يذهب فيخر ساجدا تحت العرش يقول صلى الله عليه وسلم فيفتح علي أنواع من المحامد لم تفتح علي من قبل. فإذا لبث ما شاء الله ساجدا وهو يدعو ربه جاء الإذن يا محمد ارفع رأسك وقل يسمع واشفع تشفع وسل تعطى فيشفع إلى الله ليجيء لفصل القضاء. وهنا الإذن وإن كان الله جل وعلا لا يرضى عن جميع المشفوعين لكن هذه شفاعة لا